والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ثم ما بعد. قال ابن مدنا رحمه الله تعالى في رسالته المختار في أصول السنة: فصل. وهذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه قد كدرت مذاهب جماعة. روي عن أبي أحمد الأزدي قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وسألته فقلت: يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء، ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء. قال: ثم خرجت في سفري إلى مكة، فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكر في أمره. قال: فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف، فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب، فصليت بهما ركعتين ثم نعست، فرأيت رب العزة جلت عظمته في منامي، فكان آخر ما قلت له: إلهي، قراءتي بكلامك غير مخلوق؟ قال: نعم، وقوى عزمي. وهذه نحو حكاية أبي حمدون المقرئ المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه رؤية كما سبق بعض المرائي، ولكن هذه رؤية رب العالمين، والله جل وعلا في الرؤيا يراه الإنسان في رؤيا، ولكن المرئي ليس هو الله، وإنما هو شيء حسب ما يقوم بإيمانه. فإذا كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة، وإن كان دون ذلك رأى دون ذلك، حسب ما يقوم به في قلبه من الإيمان. ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيمانه أحسن الإيمان وأكمله، رأى ربه في المنام، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ثم هذا مثل يضربه الملك الموكل في الرؤيا، ليس هو الحقيقة. ثم مثل ما مضى، مثل هذا لا يثبت به الحكم، مرائي لا يثبت فيها. وقد غنانا الله جل وعلا بالنصوص في كتابه سنة رسوله عن المرائي، عن هذه المرائي. ولكن يعني المؤلف لو أنه أعرض عن هذا لكان أفضل. نعم. قال: وأصابني في هذه المسألة شيء يشبه نحو هذا. رأيت لبعض من أسكن إلى علمه قولا شغل قلبي وأحوجني إلى النظر فيما أستغل به، وكنت قد بلغت إليها فنهضت ونمت وتركتها، فرأيت في منامي كأني في جامع المهدي وفي الصحن الذي فيه المنارة خلق عظيم، ورأيت ثلاث حلق مستديرة وفيها خلق قيام وقعود، في كل حلقة شبه الدقل الطويل بحبلين متصلين كأنهما قد جعلا لمن يعتصم بهما ويبقى فيه. فدخلت إلى أحد الحلق وأخذت بالحبلين، أحدهما بيميني والآخر بشمالي، ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على سطح الجامع، ولا أدري هل صعد غيري أم لا، واستيقظت فقلت: الحبل القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب في هذه المسألة الأخذ بالإجماع. ثم كتبت في الليل هذا الفصل الذي أجمع على صحته المتقدمون والمتأخرون إلا الطائفة التي ذكرتها، وكان ذلك في ليلة الأربعاء 25 من جمادى الأولى من سنة 65 و400. على كل هذا أيضا قول إن هذا هو الحق، يعني الاعتصام بكتاب الله وهو العاصم وهو الذي يجب أن نرجع إليه في كل شيء. واعتصموا بحبل الله جميعا، وهو الأمر من الله جل وعلا يدلنا على أن هذا فيه كل ما ينفعنا وكل ما يحمينا من الباطل، سواء شبهات المشبهين اللي يشبهون بها أو الشبهات التي يأتي بها الشيطان وتعرض في قلب الإنسان، فهي علاجها الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. نعم. باب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. قال أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله: إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما تنكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لأستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته، كما قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. يعني التحذير من مذاهب الحلولية المشبهة والمجسمة. المشبهة والمجسمة شيء واحد، أما الحلولية فهم الذين يقولون أن الله في كل مكان، أن الله حال في كل مكان، وقد يقولون أنه في المخلوقات، ويجعلون مثلا أن الله يكون في الأماكن التي يجب أن يتنزه عنها تعالى الله وتقدم، وهذا الذي يقول يمنعه أن يذكر مذهبه لهذا، لأن هذا يلزم إذا قالوا في كل مكان ينزل حتى يكون في بطون الناس وفي الأماكن التي يرغب عن ذكرها تعالى الله وتقدس. ولا شك أن الذي فطر الله جل وعلا عليه عباده أنه فوق، وأنه فوق خلقه، والنصوص في هذا من كتاب الله أكثر من أن يستطيع الإنسان أن يستحضرها في وقت واحد، كثيرة جدا. مرة يذكر أن القرآن نزل منه تنزيل من الله العزيز الحكيم، النزول معلوم أنه من الفوق إلى التحت، ومرة يذكر أن بعض الأشياء تصعد إليه، تعرج إليه الملائكة والروح، إليه يصعد الكريم الطيب، ومرة يذكر أنه فوق عباده، ومرة يذكر عن الملائكة هم يخافونه من فوقه، غير ذلك. كما يقول: آمنتم من في السماء يصير بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، في آيات كثيرة. وفي هنا إما أن تكون بمعنى على، أو يكون السماء المقصود به العلو، يعني آمنتم من في العلو وهو الله جل وعلا. ومع هذا كله يأتي هؤلاء الحلولية ويقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قولهم. أما المشبهة والمجسمة فشيء واحد، المشبهة هم المجسمة، لأنه إذا شبهه بمخلوق فقد جعله مثلهم، وهم أجسام، تعالى الله وتقدس. وهذا كله كفر بالله جل وعلا، لا الحلول ولا التشبيه والتجسيم. نعم. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ويقول وهو معكم أينما كنتم فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه وفسروا القرآن على أهواء أنفسهم فضلوا وأضلوا فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم الخطرة والهمة يعلم ما توسوس به النفوس يسمع ويرى ولا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد علم به وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. لهذا ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله، يعني لهم شبه، وهذه الشبه هي مثل ما قال الله جل وعلا فيهم: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة، والفتنة هي الضلال الذي ضلوا به، يعني يتبعون ذلك لأجل هذا. ذكر من هذه الآية أن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذا هو وجه الشبه أنه يكون رابع الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أهل السنة يقولون هذا المقصود به علم الله، لأن الله ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أنه معهم بعلمه. والحقيقة أن المعية يعني في اللغة هي مجرد المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، ولهذا سمع في كلام العرب: سرنا سرينا مع القمر، هو كلام صحيح، هم في الأرض والقمر في السماء، سرينا مع القمر. ويصح أن يقول الإنسان: معي مالي، وإن كان ماله في مكان وهو في مكان، ويقول: معي زوجتي، وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد. فالمعية على حسب ما أضيفت إليه، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه للسفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الذي يكون صاحبا في السفر وخليفة في الأهل، يعني هذا يعني بما يليق بعظمة الله جل وعلا. فالمعية معية تليق بعظمة الله، يعني هو معهم بنظره واطلاعه وعلمه وإحاطته وقبضته وغير ذلك، فهي على ظاهرها ولكنها بهذه المعاني. وليست المعية تقتضي المخالطة والممازجة، تعالى الله وتقدس عن ذلك، كما يزعمه هؤلاء. هؤلاء يقولون أنها مخالطة وموازجة، وهذا لا تقتضيه لا اللغة ولا الأدلة، بل تدل على خلافه. وقوله في هذه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا للغة إذا جاء مثل المضاف للثلاثة والأربعة والخمسة من غير الجنس قيل رابع ثلاثة، أما إذا كان من جنسهم قيل ثالث ثلاثة، كذلك سادس خمسة كما في هذه الآية: ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه من غير جنسهم، تعالى الله وتقدس. نعم. قال أبو بكر الأجودي رحمه الله: فإن قال قائل فأيش معنى ما ذكروه؟ قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. قد يقول قائل مثلا: لماذا أهل السنة يفسرون المعية بالعلم؟ ليس هذا تأويل؟ قل: يفسرونها بالعلم يعني فسروها بجزء معناها، وذلك لأنهم يريدون الرد على الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، وإلا هذا جزء المعنى وليس المعنى كله. والله جل وعلا قد جمع بين معيته وبين علوه في آية واحدة ليبين أن المعية لا تخالف العلو. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. فهو معنا وهو على عرشه تعالى وتقدس، وهذا ما يليق بعظمته، فهو لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم السر وأخفى كما سبق. السر هو ما يكون في نفس الإنسان لم يحدث به ولم يتكلم به، وأخفى منه ما لم يحدث عند الإنسان ولا يعلمه، يعلم أنه سوف يحدث في وقت كذا بكذا وكذا، تعالى الله وتقدس. نعم. وعن مالك بن أنس قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ورواه الأبوذي وزاد فيه: لا يخلو من علمه مكان. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وعن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الآية: المراد به العلم، لأنه بدأها بالعلم وختمها به. قال أبو بكر الأجلي: في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن يقصد بذلك أن يبين أن المعية لا تخالف العلو كما سبق. نعم. فصل. قال: والسنن والآثار قد وردت بذلك متواترة من الطرق الصحاح. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. ورواه الأجلي: فهو عنده فوق العرش. هذا رواه البخاري في صحيحه. الأجلي. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال: كتب الله كتابا في ورقة أسد، ووضعه معه على العرش قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، وأمر مناديا ينادي: يا أمة محمد، قد غفرت لكم قبل أن تستغفروني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، فمن لقيني يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولم يشرك بي أوجبت له الجنة. وقد حدثنا بكتاب العرش لابن أبي شيبة عن ابن الصواب، وهو يشتمل على عدة أحاديث في العرش ردا على الجهمية، وذكر الأجدي في كتاب الشريعة من ذلك شيئا كثيرا. فصل. وأما المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين وهم كفار. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي، ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قصد الإمام في هذا أن يبين أن التشبيه ليس هو نفي الصفات، ليس هو إثبات الصفات كما تزعمه المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. فالتشبيه هو مثل ما ذكر الإمام أحمد، يقول سمعه كسمعي أو يده كيدي أو بصره كبصري وما أشبه ذلك. أما إثبات اليد وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله فليس هذا تشبيها، هذا المقصود. نعم. وبهم وجد المبتدع الملحد طريقا على أهل السنة وأصحاب الحديث، فأضاف إليهم التشبيه والتجسيم، وهذا كذب وبهتان وإفك وطغيان ما أنزل الله به من سلطان. قد نزه الله سبحانه حملة القرآن وآثار الرسول عليه السلام الذين هم سرج العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء والجهالة العمياء، بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل الملحدة حين ضاق بهم المخرج ولم يضح لهم المنهج، ورأوا ما أبدى الله على ألسنتهم من عوراتهم الشنيعة وجهالاتهم الفظيعة ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أرادوا أن يموهوا على العوام ويوهموا بزخرف الكلام ما نزه الله عنه كل إمام يقتدى به في الإسلام ويهتدى بقوله في الحلال والحرام. أترى يظن مسلم أن ما تخرصوه يدلس مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من السادات أولي العبادات والمجاهدات؟ هيهات هيهات، خاب والله ما رجوه وبطل ما أملوه، بل ما ذكروه الأئمة في غلاتهم وغواتهم أليق وإليهم أسبق، مثل جهم بن صفوان الذي قال فيه ابن شوذب: ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، وقيل له بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبد. ومثل معبد الجهني الذي قال فيه الحسن: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. ومثل عمرو بن عبيد الذي قال فيه أبو النضر: سمعته يطعن على الصحابة ويقول: كان ابن عمر حشويا. وقال قيس العباسي: سألته عن مسألة فلم يجبني فقلت: لا بد لي. فقال: قد كان من بعثة محمد بد، فكيف من مسألتك؟ وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس، وهو باعتقاده شر من إبليس. وقد أنشدت للطولقي رحمه الله: دع عنك هزل الهزل واعتزل المعتزلة، فإنها شرذمة عن الهدى منخذلة، أخس كلب في الوراء أجل منهم منزلة. وأنشد آخر: خذها آتت منطبعة، مقالة مرتفعة، ثمامة ومعبد وجهمهم مبتدعة، ثلاثة شر الوراء إبليس خير الأربعة. الكلام في هذا الذي ذكره الإمام أحمد غيره، يعني أن هؤلاء يموهون على الناس فيقول أنه ليس كذا وليس كذا، والواقع أنهم يريدون إبطال صفات الله جل وعلا، وهم يقولون: نحن ننزه ربنا أن يكون ماثلا للمخلوقات، لأنهم في الواقع شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لأن التشبيه ارتسم في أذهانهم وإن لم يتكلموا به، صاروا ينفون الصفات على ضوء ذلك ويحسبون أنهم نزهوه وهم في الواقع عطلوا. لأن ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته التي لا يعرف إلا بها وبخلقه وفعله تعالى وتقدس. وتمثيل مثل هؤلاء الجهم بن صفوان وجعد بن درهم وما هؤلاء الضلال وثمامة الأخرس وكذلك معبد الجهني الذي أنكر القدر وعمرو بن عبيد الذي هو شر من المبدع المعتزلة هو رأسهم داؤهم، وقد انكر على الصحابة، وهو أول من سمع أنه يقول الحشوية. يقول عبد الله بن عمر كان حشوي. ما معنى حشوي؟ معناه أنه لا معنى له ووجوده مضر. الحشو هو النبات الذي ينبت في الزرع، يأكل يمص طعم الأرض ويشرب الماء ولا فائدة فيه، يكون مضرته أكثر من نفعه. فهو يقول إن عبد الله بن عمر من هذا القبيل، ثم كذلك كل من نحى نحوه من أهل السنة هكذا. فلهذا كثرت هذه الألفاظ، وهذه في الحقيقة من إرث السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا من الإرث؟ لأن الكفار قالوا له إنه صابي، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كاذب، إنه كذا وكذا. فأتباعه لا بد يأخذون شيئا من هذا ممن لم يقبل عنه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، الحق لا يضرهم تشنيع المشنعين، ولا يجوز للإنسان أنه مثلا يتأثر بالشناعة التي يقولها أهل الباطل، وإلا هم لا يزالون يشنعون على الحق ويزينون مذهبهم وبالألفاظ المزخرفة، ويذكرون مثلا مذهب الحق بكلام إذا لم يكن الإنسان عالما بمقاصدهم ومذاهبهم قد يخيل إليه أنهم على حق. لأنه كما قال الله جل وعلا أنهم يزخرفون القول ليغرون به في أمثالهم من الشياطين وغيرهم. فالله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني قول يزخرفونه ويزينونه ويحسنونه حتى ينطلي على الجهال. هذه طريقتهم في الواقع، وهي طريقة قديمة قالها أعداء الرسل لهم وحذرنا الله منهم. أما ما ذكر من كنا يعني هذا الشعر دع عنك إزالة الهزلة اعتزال المعتزلة إلى آخره، هذا حق يعني دعه، ولكن السباب والكلام في الناس وقدح فيهم لا يجدي شيئا، إن لم يكن مضر ما يكون نافع. فواجب أن الإنسان يبين الحق ويوضحه، ويعرض عن كونه مثلا يقدح الناس ويتكلم فيه. فالقدح لا فائدة فيه، لأن المقدوح فيه إذا سمع ذلك يرد على القادح أسوأ مما قال، ثم يكون هذا زيادة في البعد بعضهم عن بعض. فما الفائدة؟ لا فائدة في ذلك. وهذا في الواقع خلاف الحكمة. مثل ما إذا ذهبت مثلا إلى رئيس من الرؤساء أو أمير من الأمراء وصرت تتكلم أمامه بكلام غليظ، كلام نابي، وأن تريد شيء، هذا مما يبعدك عما تريد. واجب أن يكون الإنسان عنده حكمة وعنده أسلوب حق يدعو الناس، أسلوب الحسن وكلام الحسن، فإن أجيب وإلا ما يضره، لا يضره المخالف. وإنما عليك أن تدعو وتبين الحق، فإن استجيب لك فالحمد لله هذا المطلوب، وإن لم يستجب لك فالضال على نفسه ولا يضرك شيء. نعم. ومنهم غيلان القدر الذي ضربت عنقه بعد قطع يديه ورجليه وسمن عينيه وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجبائي وابن أبي دؤاد الذي أبان الله فضائحه وأظهر قبائحه على لسان الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومنه ثمامة بن أشرس وبرغوث وربالو لولا كثيرين لو كان نبي الإنسان يذكرهم، والذين شاركوا بالحق وصار الحق غصة في حناجرهم ما يستطيعون أن يستسيغوه، صاروا يتكلمون كلاما قذي خبيث يصفون أهل الحق به وكذلك الحق، هذا ليس غريبا العديد. ولهذا يقول أهل السنة مؤمنون، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لكن العجب ممن نجا، ممن نجا كيف نجا. هؤلاء ليس غريب أنهم يقولون هذا الكلام ويتكلمون هذا الكلام، وإنما الإنسان يحمد الله إذا تبين له الحق واتبعه، هذا فضل من الله وليس بقوته ولا بنظره ولا يعني كونه استحق ذلك، هذا فضل من الله تفضل به عليك، فاحمد الله حتى يزيدك خيرا، واحمد الله أنه جنبك ما يقول أهل الباطل. فأهل الباطل لا يزالون هكذا، ثم بنو آدم هكذا من الأصل. الله يقول جل وعلا ما أهبط آدم وحواء من الجنة، هبطوا بعضكم لبعض عدو، لا بد من المعاداة، فبنو آدم بعضهم لبعض عدو لا بد، وهذه العداوة من الأصل، من الأصل خلقوا بها. فالمؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، وكذلك التقي عدو للفاسق، وليست عداوته للفاسق مثل عداوته للكافر. فالبغض يتبعض، فكل ما كان الإنسان إلى الحق أقرب يكون بغضه وعداوته أقل، وإذا كان بعيدا عداوته يجب أن تكون أكثر. ولكن مثل ما سبق المهاترات والكلام ما يبدي شيء، لهذا نهينا حتى أن نسب آلهة الكفار، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بلا علم، لأنهم أهل جهل ولا يبالون، فإذا قلت لهم شيئا قالوا لك أكبر منه. ثم مثل ما مضى هذا لا يجدي ولا ينفع بالدعوة، الدعوة والمجادلات يجب أن تكون بأسلوب مقبول يعني عقلا، وهذا هو الذي ينفع. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي هو القدوة يلاقي أحد صناديق الكفار ويقول يا أبا فلان ألا تسمع مني، هكذا يكنيه أبا فلان ألا تسمع مني، ويعرض عليه عرض، فإن قال بلى قرأ عليه شيء من القرآن ولا ترك أي ضر، من ضل فهو على نفسه. وإن كانت الأمور تختلف يعني حالات، قد يكون إنسان مثلا يتعدى ويتكبر يتجبر، هذا يعني تقابله بما إذا تبين أنه لا يريد الحق، تقابله بما يناسبه. لهذا قيل الحسن البصري أنت تتكبر، قال لا أنا لا أتكبر ولكني عزيز، عزيز بالإيمان بإيماني أيبالي بأحد. نعم. وربالوي أبو شعيب الحجام وسهل الجزار وأبو لقيم أبو لقمان الكافر وحفص الفرد الذي كفره الشافعي ورحمه الله وسماه حفص المنفرد. ولقد روي عن المأمون أنه قال يوما لحاجبه انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن إباض الأباضي وهشام بن الكلبي الرافضي، فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. وقال أبو عبد الله محمد هشام هشام بن الكلب الرافضي، هذا هو اللي كان مشبه، يقول انه يد لا يد كيدي وكذا الى اخره. ثم فيما بعد صارت الرافضه معتزله، يعني صاروا نفات معطله بعدما كانوا مشبهة. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عباس المصري: سمعت هارون الرشيد يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. هذا حق، يعني الكفر في الجهمية من نحو لأنهم في الواقع يعني كلامهم ليس كلام الذي يؤمن بالله ولا الذي يريد الحق، وكذلك الكلام الكثير والشغب في المعتزلة. ولهذا إذا قرأت كتبهم، كتب كثيرة في ملأت الأرض، وإذا هو كلها كلام، إن قلت كذا قلنا كذا، جدل، كلها جدل. ثم تقرأ المجلد ما تجد فيه آية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أرادوا أن يحرفوها تون بها، أما أن يأتي ويستدل بها ما تجدها. وكذلك قوله في أيضا باطل، فهم أكذب الناس، كذب معهم، والحق مع أهل الحق، مع أهل الحديث الذين يطلبون الحديث ويعملون به. نعم. فصل: أما الجهمية فقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت لأعرض أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. وقال يزيد بن هارون: الجهمية هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال الزنديق هو المنافق كما سبق. زنديق كلمة فارسية معربة. نعم. وقال أحمد بن حنبل: من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتين. كيف يعيد سنتين؟ كيف يعيد سنتين؟ يعيد سنتين، يعيد سنة، يعني يلزمه يعيد سنة ثانية. نعم. نعم. وقال في رواية صالح: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وعندهم أن العبادات كلها ليست من الإيمان، وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء المتقين مساو لإيمان العصاة الفاسقين. هذا خلاف قول أهل السنة كلهم، فالعبادات كلها ليست من الإيمان. من أي شيء؟ هؤلاء طلال وعندهم التصديق فقط، يعني هؤلاء المرجئة الذين يقولون إذا صدقت يكفيك في دخول الجنة ولو لم تصلي لو تصوم. هؤلاء المرجئة المحضة الذين كفرهم أهل السنة، لأن الإرجاء اختلف اختلاف كثير. نعم. وعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأن تسمية كل هذا من الباطل الظاهر، يعني يكون إيمان الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين مثل إيمان الفاسق، يعني هذا من أخبث الأقوال. نعم. وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث، كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدثة. وعندهم أن نبوة نبينا عليه السلام قد انقطعت بموته، وأن قولنا في الأذان أن أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن. وقالوا لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان. وعندهم أن كلام الله انقطعت، يقول انقطعت يعني في وقته، أصبحت يعني عليك أن تطلب بفكرك ونظرك، هذا ما يقوله مسلم، ما يقول هذا القول مسلم. نعم. وعندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ولا بصوت. هذا أيضا عند الأشاعرة، كلام الله معنى واحد قائم بذاته ولا يتكلم بحرف وصوت. عندهم الكلام بالحرف والصوت ممتنع على الله تعالى، الله وتقدس. يكون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام هو المعنى الذي يقوم بالذات وهذا الذي يوصف به الله جل وعلا، وكلام يكون بالحرف والصوت وهذا لا يجوز أن يكون موصوفا أو أن يكون هذا هو كلام الله. نعم. وعندهم التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، وهما مخلوقتان عندهم، لأنهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والسور والآيات، وليس هذا هو القديم عندهم. وبهذه المقالة كفرهم أحمد حين قالها ابن كلاب، وقال الله تعالى إخبارا عن قريش: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها. وعندهم الكتابة غير المكتوب، وأن الكتابة مخلوقة كالتلاوة، فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم. وكذلك يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة، وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي عليه السلام ولا على غيره من الأنبياء، وإنما منزل تلاوته وعبارته إلى أشياء كثيرة فظيعة قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها بحمد الله ومنه. وخالفوا الأخبار المدونة الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة خلف كل بدر وفاجر، وقالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج من الإمامة. وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل الخلفاء الأئمة الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقال أكثرهم نقف في ذلك ولا نفضل. وكذلك قالوا في عائشة وهي عندنا أفضل نساء العالمين. القرآن في الواقع له يعني مراتب أربع، فهو يعني يتلى ويكتب ويحفظ ويسمع، وفي هذه المراتب ما يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا، كلها هو كلام الله جل وعلا حقا. والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل كما سبق فأداه كاملا، حتى الأمر الذي وجه إليه قاله لنا كما سبق. نعم. فصل. هذه المقامات التي يعني هذه المراتب لازم نحفظها نعرفها، يعني مرتبة الكتابة ومرتبة التلاوة ومرتبة الحفظ ومرتبة السماع، وكلها ما تخرج القرآن عن كونه قرآن كلام الله جل وعلا. فهو كلام الله كتب، وهو كلام الله إذا حفظ، وهو كلام الله إذا سمع، وهو كلام الله إذا تلي. نعم. فصل. وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم فينكرون الصراط والميزان والكرسي وفزع يوم القيامة ونعيم القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير وبغضة القبر وخلق الجنة والنار والحور العين، وقالوا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة ولا له حوض، وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك، وقالوا لا يجوز أن يرى الله أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لا مؤمن ولا كافر، وقالوا كلام الله محدث مخلوق، وقالوا أسماء الله مخلوقة وما كان له اسم حتى خلق له الخلق اسما ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة. وقالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح. وقال الجبائي يجوز أن يقال بأن الله محبل نساء العالمين. كل هذه كلام هرع لا ينبغي أن نقف عنه، فهو كلام خبيث ولا يستحق أن يشرح ولا ينظر فيه. فيحمد الله المرء الذي عافاه من مثل هذه الأمور، ولا خير في نشرها وكتابتها إلا إذا وجد من يقول بها، عند ذلك يبين له ووضح الحق. ولكن الإنكار مثلا عذاب القبر أو نعيمه، وإنكار منكر منكير وضغطه كتل القبر، هذه يوجد من ينكرها ولا يؤمن إلا بالمحسوسات، وهم يقولون مقبور قد يوضع في قبره ثم تأتيه بعد سنة أو بعد شهر وغير ذلك، تجده على موضع عليه ولا فيه حراك ولا فيه أثر شيء ولا فيه يعني أثر لا نعيم ولا عذاب. يقال لهؤلاء هذا من الأمور الغيبية التي كلفنا بالإيمان بها غيبا، ولو كشفت بطلت هذه الحكمة، وصار الناس يؤمنون بهم بها كلهم، ولا ميزة لأحد عن أحد. والإيمان الذي ينفع ويجزى صاحبه هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالمشاهدات الناس فيه سواء ولا ينفع. ولهذا كل الناس إذا حضر الموت وحضرت الملائكة يتوبون ويقلعون، ولكن ما ينفع، تقبل التوبة ما لم يعاين. ومثل ذلك إذا جاءت الآيات الكبرى مثل طلوع الشمس من مغربها نحوه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا ظهرت الأمور المخبر بها ظهورا يشاهد هذا لا ينفع، وهذا مثل عذاب القبر. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن عذاب القبر من أمور الآخرة، أمور الآخرة كلها غيب. نعم. وقالوا يجب على الله ضغطة القبر، ما معنى ضغطة القبر ثم العذاب والنعيم؟ يكون على إيش؟ صحيح أنه يكون على البدن والروح معا، ليس على الروح فقط، وإن كان البدن قد مثل يذهب ويكون تراب، وغالب أنه هكذا يكون تراب، ولكن ذرات التراب التي تحولت منه تنعم أو تعذب. وعذاب القبر من آيات الله، وقد يدفن في القبر اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ويكون أحدهما معذب والآخر منعم، ولا يصل من عذاب هذا للمنعم شيء، ولا من نعيم المنعم إلى المعذب شيء. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، تعالى الله وتقدس. نعم. وقالوا يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء، وأهل السنة يقولون ذلك تفضل منه غير واجب عليه. هذا المعتزلة هم اللي يقولون هذا القول. نعم. وعندنا جميع أفعال العباد خلق لله تعالى، كسب لهم خيرها وشرها، وعند القدرية هي خلق لهم لا رب لها ولا إله، وعندنا صانع العالم. سبق أن قلت لكم أنه لا فرق بين أن يقال عمل أو كسب، فالكسب هو العمل، العمل هو الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما التفرقة أن يقال الكسب أنه هو كذا وكذا، فهذا لا دليل عليه. يعني هم يقولون الكسب هو مقارنة القدرة التي لا تؤثر بالفعل، مقارنتها للفعل، هذا الذي يقول لغير معقول. ما الفائدة في هذا الكلام؟ هم يقولون الإنسان كاسب ولا ليس عاملا كما تقول الأشعرية وغيرهم. نعم. وعندنا صانع العالم واحد، وعنده أفعال العباد كلها مخلوقة لله جل وعلا، وسبق الكلام في هذا. يعني قلنا أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة وخلق له اختيار، فهو يفعل بقدرته واختياره، يعني جعل الله جل وعلا له القدرة وله اختيار، جعل إليه وأمره بأوامر يستطيع فعلها سبحانه. ولكن وراء هذا أمور، وراها مثل توفيق الله وتسديده وتحبيبه الإيمان للإنسان وتكريهه الكفر والفسوق. هذا فضل، فضل من الله، ليس من أكساب الناس وأفعالهم. ما يستطيع الإنسان أن يضع الهدى في قلبه، يعني أن يضع حسنه وجماله ويحببه إلى نفسه، ما يستطيع. هذا إلى الله، هو الذي يتفضل به على من يشاء، فهو فضله، وفضله جل وعلا يضعه حيث يشاء. ما يعني يلزم أنه يعم به الخلق كلهم، لأن بعض الخلق ما يستحق وليس محلا للفضل، بل هو محل للعدل، عدل الله جل وعلا. الله لا يظلم أحد، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: وأنكر الجن والسحر قد أكذبهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسورة الجن وغير ذلك، وأنكر المنامات وقد أكذبهم الله بقصة يوسف وبقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل في تفسيره هي الرؤيا الصادقة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزء من النبوة، وغير ذلك من الأقوال القبيحة. فصل: وأما الروافض فأقوالهم في فرقهم مختلفة، وأشرهم الغلاة، ولهم مسائل فظيعة، منها أنهم يقولون علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء، وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء عليه وعلى أسائر الصحابة قبل خلق المخالف، ومنها أن علي عندهم في السحاب يقاتل أعداءه وأجمع المسلمون. هذا عند بعضهم وليس عندهم كلهم، عند بعضهم لأنهم طبقات ومختلفون. نعم. يقاتل أعداءه وأجمع المسلمون أن جسده في القبر مدفون، ومنها أن عندهم يرجع آخر الزمان. ويقولون إن جبريل غلط بالوحي على محمد. هذا كذلك، يعني عن طائفة منهم، طائفة متطرفة، والذين يقولون غلط جبريل، وهو جبريل أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد. هذا يعني ما ينطلي إلا على الصبيان، ولا على الصبيان، كلام باطل، وغالبا أنهم يتبعون أهواءهم لا يطلبون الحق. نعم. ومنهم من يدعي فيه الإلهية وعندهم القرآن. نعم. هذا كما قال الذي أنشأ المذهب ابن سبع، إنه أولا ادعى أن علي هو الوصي، وأنه ما مات نبي إلا وله وصي، وعلي هو وصي، ثم ترقى بالأمر حتى قال إن علي هو إلهنا، ولبس على بعض الجهلة حتى قابلوا علي رضي الله عنه وهو خارج من بيته إلى المسجد، وقالوا له: أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت إلهنا. قال: ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتم. فتكرر هذا منه 3 مرات، فغضب لله جل وعلا وخد الخديد، يعني الحفر، وأضربها نارا وألقى فيها من قدر عليه منهم، والبقية فروا، ومنهم الخبيث هذا اليهودي الماكر بن سبع. نعم. وعندهم القرآن غير وبدل وغير ذلك من القبائح. نعم. فصل: وأما المرجئة فقال أحمد: هم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا. يعني يقولون الإيمان يكفي في نجاة الإنسان، بل في كونه يكون في مصاف الرسل، ولو لم يصلي ولم يصم ولم يحج وغير ذلك. وهؤلاء المرجئة المحضة، وهذا قول كفر. نعم، كفر بالله جل وعلا. نعم. فصل: السالمية، وهي إلى أهل السنة السالمية لا وجود لهم الآن، يعني لا فائدة في ذكرهم. نعم. وهي إلى أهل السنة أقرب، إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رائيا للخلق وهم في العدم كما هو رائي لهم بعد الوجود، وعندنا كان عالما بهم، وأما الرؤية فبعد الخلق لهم كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم. وقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني، وقالوا لله سر لو أظهره لبطل التدبير، وكذلك للأنبياء والعلماء وهذا كفر. وقالوا إبليس ما دخل الجنة، وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم، وغير ذلك مما قد أفردت معه. والغالب أن أهل البدع هكذا لهم شطحات ولهم كل البدع ولا خير فيها، وهي كثيرة. وهذا كما سبب أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة. نعم. مما قد أفردت معهم فصل. والكرامية قريبة أيضا إلى أهل السنة ولهم التشبيه، وقد أفردت المسائل معهم في كتاب. نعم. فصل. والإسماعيلية يعتقدون القول بقدم العالم وتعطيل الصانع وإبطال النبوة وإنكار البعث والنشور وإبطال العبادات وغير ذلك. إسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، وهم من الباطنية الخبيثة، والذي أسس مذهبهم العبيديون الذين حكموا مصر، فهم إسماعيلية وليسوا من أهل البيت كما زعموا، بل أصلهم يهودي. أبو عبيد القداح الذي كان يقدح العيون، يعني طبيبا كان، صار هو أبوهم، كان يستخرج الماء منها، صاروا حكموا مصر سنين، وهم أهل ضلال بين. نعم. فصل. في الاجتهاد. المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات، وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال، وهم القدرية والمعتزلة والجهمية، وقطع أيضا على كفر اللفظية. وأما المرجئة فعلى تفصيل. وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعلي وقالوا غير وبدلا فهم كفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الخوارج كلاب أهل النار، والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه. وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم، وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله. وكذلك غيره، فالكلام فيهم كثير، وهم باقون إلى أن يكونوا مع الدجال كما جاء في الحديث، فإنهم من أشياعه، من أشياع الدجال. والظاهر أن الدجال قريب، سيظهر قريب والله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته، فلا بد أن يكون بين يديه فتن، يعني لأن سنة الله جل وعلا في خلقه الأمور ما تأتي بغتة هكذا، سلها مقدمات وسلها فحصات وأمور تكون أمامها. ومن المقدمات التي تعرف للدجال، يعني صفة الله تعرف أنها صفة الله، الكذب، فهو كذاب دجال من أكذب خلق الله. والكذب انتشر الآن، تجده مثلا في أشياء كثيرة، حتى صارت الأمور يقلب الحق أنه باطل والباطل حق، كما يفعله أهل الإفك من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يريدون أن يفسدوا على الناس ديانهم ودنياهم وغير ذلك. الله أعلم، ولكن الجزم بأنه يكون فيهم كذا وكذا وكذا لا يجوز، لابد أن الأمور إذا ظهرت وبانت تبين أن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية، ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النير الواضح، وجنبهم الأقوال الفظيعة الفاضحة، فأقوالهم في أهل البدع مسموعة وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة. هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، وعلى أنه خالق الخير والشر، وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا وعلى أنه يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر. وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لا يختلفون في شيء من هذه الأصول، ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه. قال عن أبو جعفر وعن أبي جعفر المنقري قال: قدم علينا محمد بن عكاشة الكرماني 25 و200 فسمعته يقول: هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة مما رأيت وسمعت من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن جراح ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمرو الواقدي وداود بن محبر وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان وأبو عبد الرحمن المقري والنضر بن شميل وأمية بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خالد الدمشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارث الدمشقي وعامة أصحاب بن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيره من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير. الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسح على الخفين والجهاد مع الخليفة وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل باب وفاجر والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا وأن لا نكفر أحدا وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. يعني هذا وراد أن يسرد الأمور إجمالا يعني مذهب أهل السنة، ولكن ذكر هنا المسح على الخفين، والمسح على الخفين ليس من العقيدة، بل هذا من الأمور العملية، ولكن لأن أهل البدع خالفوا فيه فذكر. وهكذا الأمور التي يكون فيها خلاف البدع وخلاف على خلاف الدليل فإنهم يذكرونه حتى لا يغتر مغتر بذلك. وهذه الأمور التي ذكرها كلها حق وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. قال محمد بن عكاشة: وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني قال حدثنا عن الزهري قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة رأى النبي عليه السلام في منامه. ليس هذا على أقول ليس هذا من السنة، ولم يأتي مثل هذا أنه يقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة أو 100 مرة أو 10 مرات أو غير ذلك. نعم. قال محمد بن عكاشة: فدمت عليه نحو من 2 سنين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي 2 ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عليه هذه الأصول. قال: فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت 2 ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد 1000 مرة فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية فاغتسلت ثم صليت 2 ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد 100 مرة فلما فرغت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والصفة وعليه بردتان من هذه البرود اليمانية قد تأزر بإزار وارتدى بأخرى فدت مستوفزا على رجله ضم اليسرى وأقام اليمنى. وقال محمد بن عكاشة: فأردت أن أقول حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله. قال: وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة. قال: فتبسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصيلات من السنة أحب أن أعرضها علي. قال: نعم. قلت: الرضا بقضاء الله وساق ما تقدم. قال محمد بن عكاشة: فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي، وقلت بنفسي علي بن عمه وختنه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم، فقال عثمان ثم علي، ثم قال هذه السنة، فتمسك بها وضم أصابعه وعقد على 93 وحول الإبهام وعطفها على أصابعه. سنة بحاجة إلى المرائي في مثل هذا، استغني بما في كتاب الله وما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأتباعهم. أما المرائي فلا يثبت بها حكم. نعم. قال محمد بن عكاشة: فعرضت هذه الأصول عليه 3 ليال في كل ليلة جمعة، أقف على عثمان وعلي فيبتسم عند قولي كأنه قد علم، ثم يقول عثمان ثم علي، وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهطلان. فلما قلت والكف عن مساوئ أصحابك، انتحب حتى على صوته، ووجدت حلاوة في فمي وقلبي، فمكثت 3 أيام لا أكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة، فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة. نعم. فصل. ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في أخبار الصفات، ووضعوا أشياء مختلقة من الضلالات قد أعاذ الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات، مثل قولهم أنهم رووا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل، والملائكة من زعب الذراعين، ومن عيالة الملائكة، وأشياء أجل عظمة الله من أجل عظمة الله من ذكرها وضعوها. والويل لهم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أتوا إلى الأحاديث الصحيح من ذلك فردوها وتأولوها، وأئمة أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها، ولا ترد ولا تتأول. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبد الله وقد سأله عمن يقول: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، قال أحمد: تكلم بصوت. وهذه أحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود: إذا تكلم الله أسمع له صوت، كمد السلسلة على الصفوان، قال أحمد: وهذه الجهمية تنكره، وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال وعن عباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروي في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. هذا الذي ذكره أنا يعني أدلة تسبقت وسبق الكلام في كثير من ذلك، وكونه مثلا الله يتكلم بالصوت يعني أيضا هذا الذي عليه أهل السنة، وعليه أدلة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في البخاري كما سبق ذكره أنه قال إن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت: يا آدم اخرج بعث النار من ذريتك إلى آخر. كذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أنيس لو قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني البخاري رواه معلقا في عدة مواضع، إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكتاب الله جل وعلا فيه عدة من الأحاديث في الآيات، عدة آيات فيها النداء، إن الله ينادي، والنداء يكون للبعيد كما أن النجوى تكون للقريب. الله موصوف بأنه ينادي وأنه يناجي وأنه يتكلم، كلم هذا حق يجب الإيمان به، ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال ترك الحق. الله الهادي إلى صراطه المستقيم. إذا عذاب القبر يكون على إيش؟ على الروح والبدن. شو الدليل؟ في دليل طيب خذ الجائز. من اللي خالف في عذاب القبر؟ ايش يقولون؟ هل دليل؟ هل من أهل السنة من يقول أن عذاب القبر على الروح فقط؟ ما في محد يقول هذا؟ أهل السنة يقولون أن عذاب على الروح والبدن. يعني من واحد يقول أن على الروح فقط أو على البدن فقط؟ منهم؟ منهم منهم؟ طيب هذا ابن حزم رحمه الله هو اللي قال أنه على الروح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. من دنيا الورى بالحسنين.